بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل حديثنا حول الجنة وصفتها وأحوال أهلها، جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهلها. واليوم نتحدث عن المبشرين بالجنة، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نقطع لأحد، أي لا نقطع لمعين بجنة ولا نار إلا ما جاء النص والدليل عليه. فممن جاء النص والدليل على أنهم في الجنة هؤلاء الذين نتعرض للحديث عنهم إن شاء الله تعالى. فإن من الناس من علم وهو على ظهر الأرض أنه من أهل الجنة، أنه من أهل الجنة، وبشر في حياته بأنه من أهل الجنة، ونص النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه على أسمائهم وذكرهم بأسمائهم. وأعظم هؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين هم العشرة المبشرون بالجنة. فهناك من بشر بالجنة وعين اسمه، لكن أعظم هؤلاء هم العشرة الذين جاء الدليل عليهم في حديث واحد، في حديث واحد. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن سعيد بن زيد، وكذلك في سنن الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. فهؤلاء رضي الله عنهم جاء النص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياتهم على أنهم من أهل الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن كان الحديث لا يسع للاستطراد، لكن إشارة سريعة لماذا كان هؤلاء مبشرون بالجنة: لأنهم عملوا بالعمل الذي أهلهم لذلك، فهم سبقوا العالمين رضوان الله عليهم في أعمال القلوب وأعمال الجوارح رضوان الله عليهم، ولذلك بشروا بالجنة وهم على ظهر الأرض رضي الله عنهم وأرضاهم. وتذكر لنا كذلك كتب السنة أخبارا أخرى عن ذكر بعضهم في بعض الأحاديث، إما مفردا أو مقرونا بآخر من العشرة أيضا، كما في حديث البئر الذي لما جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنون على الدخول عليه بشرهم بالجنة، وكان من هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاه. فقال لما استأذن أبو بكر قال: أذن له وبشره بالجنة. ولما استأذن عمر قال: أذن له وبشره بالجنة. ثم لما جاء عثمان رضي الله عنه قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه رضي الله عنهم وأرضاه. فهؤلاء بشروا في حال الحياة أنهم من أهل الجنة، ومع ذلك كانوا من أخوف الناس ومن أشد الناس خوفا، بخلاف بعضنا أنه لو بشر بشيء من شيخ أو عالم أو نحو ذلك ربما يصيبه الغرور، وربما كذلك يتوانى ويتراخى ويترك العمل وينصرف إلى الكسل ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه بشر بأنه يعني صاحب مكانة فكيف لو بشر بالجنة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. ولكن لم يكن الأمر كذلك أيضا مقيدا على هؤلاء العشرة، بل ورد الدليل وجاء الدليل على غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وإن كان هؤلاء هم أشهر من بشر بالجنة، لكن جاء الدليل على غيرهم بشروا بالجنة كذلك، إما في حياتهم وإما بعد موتهم، وإما بعد موتهم. فمن هؤلاء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وحمزة بن عبد المطلب، فهذان رضوان الله عليهما بشرا بالجنة بعد موتهما، جاء الخبر على أنهما من أهل الجنة بعد موتهما. فكما جاء في السنن عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة بجناحين. رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا، يعني كالملائكة له أجنحة، يطير في الجنة بجناحين، وذلك لأن جعفرا رضي الله عنه كانت قد قطعت يداه في معركة مؤتة واحدة بعد الأخرى، وهو رضي الله عنه يقاتل وظل حتى قتل رضي الله عنه على هذا الحال. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ودخلت الجنة البارحة فنظرت فيها، فإذا جعفر يطير مع الملائكة، وإذا حمزة متكئ على سرير، وإذا حمزة متكئ على سرير في الجنة. وهذه بشارة لهؤلاء رضي الله عنهم أنهم من أهل الجنة. وقد صح في الحديث المشهور في حمزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ومن الذين بشروا بالجنة كذلك عبد الله بن سلام، هذا العالم الذي كان يهوديا ثم أسلم، فهو من علماء يهود وأحبارهم. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن سلام عاشر عشرة في الجنة. عبد الله بن سلام عاشر عشرة في الجنة، يعني معه في الجنة علماء أمثاله وهو عاشرهم. أيضا ممن بشروا بالجنة كذلك زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. وزيد بن حارثة رضي الله عنه مات يوم مؤته كذلك شهيدا، فهو قد كان قائد الجيوش يومئذ، وقتل في هذه المعركة رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة، فقلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة. قالت لزيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. كذلك ممن بشروا بالجنة زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل، وهذا لم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أو أدركه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، لكن هو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. وزيد بن عمرو هذا مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشر بالجنة. لماذا؟ لأنه كان يدعو إلى التوحيد بين المشركين العرب، كان هذا الرجل على ملة التوحيد بين هؤلاء العرب. فكما روى ابن عساكر بإسناد حسن عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين، فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين، يعني درجتين في الجنة. وممن بشروا كذلك بالجنة حارثة بن النعمان. وحارثة بن النعمان هذا رضي الله عنه شاب صغير، شاب صغير، قتل يوم أحد رضي الله عنه، وهو الذي جاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن مصيره وحاله، فتسأل إن كان زيد في الجنة فأصبر على ذلك، وإن كان غير ذلك فسترى ما أكون أو نحو ذلك. وهي التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها جنان يا أم حارثة وليست جنة واحدة. وجاء أيضا عند الترمذي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة ابن النعمان. كذلكم البر كذلكم البر. وفيه إشارة إلى أنه كان بارا بأمه، أنه كان بارا بأمه. وممن بشروا كذلك بالجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، بلال بن أبي رباح، بلال بن أبي رباح. فكما أيضا جاء في حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي، قلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: هذا بلال يمشي أمامك. خشفة صوت النعل يعني. فقيل: هذا بلال يمشي أمامك. وليس هذا معناه أن بلالا رضي الله عنه سبق النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، إنما هذا مشهد بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، يرى بلالا يمشي في مرة بين يديه. نعم. وأيضا كما جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة ليلة أسري به، فسمعت من جانبها وجسا، صوت يعني، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: بلال المؤذن. قال: بلال المؤذن. ده صوت بلال المؤذن رضي الله عنه وأرضاه. كذلك ممن بشر بالجنة أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه. فكما روى مسلم في صحيحه وغيره عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كم من عزق معلق لابن الدحداح في الجنة، كم من عزق معلق لابن الدحداح في الجنة. وذلك لأنه رضي الله عنه كما هو مشهور تصدق ببستانه كله لله عز وجل، وكان بستانه هذا مليء بالنخل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق معلق لابن الدحداح في الجنة. وأبو الدحداح هذا رضي الله عنه هو الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فضاعف الله عز وجل له أجره فأسكنه الجنة وجعل له مكان بستانه هذا بساتين في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وممن بشر بالجنة كذلك ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل، وهو الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لما جاءه الوحي، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا وحي، وقال إن هذا هو الناموس الذي جاء موسى. وكان ورقة بن نوفل رجل تنصر في الجاهلية، يعني كان على دين النصرانية، كان على دين النصرانية أي على دين النصرانية الصحيح، كان موحدا. فلما جاءه خبر النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، والدليل على ذلك ما يظهر من كلامه ثم هذا الحديث، ثم هذا الحديث. فكما روى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا ورقة ابن نوفل. البعض ممكن يعني يظن نصراني، مات على النصرانية. لا تسبوا ورقة ابن نوفل، فإني قد رأيت له جنة أو جنتين، فإني قد رأيت له جنة أو جنتين. وغير هؤلاء أيضا بشروا بالجنة، وإن كان هؤلاء أشهرهم، وإلا فهناك عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث 70,000 الذي قال فيه عكاشة: يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. كذلك أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالجنة في خبر. كذلك المرأة السوداء التي كانت تتكشف فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. كذلك طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، فطلحة رضي الله عنه هو الذي كذلك لما دخل من باب المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي، إلى رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض، أو شهيد يمشي على الأرض في الرواية الأخرى، فلينظر إلى هذا. وكذلك الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وتبعه ابن عمر وبات عنده 3 ليال ينظر عمله وحاله وخبره. فهؤلاء رضي الله عنهم مع أنهم بشروا هذه البشريات كانوا أخشى الناس لله سبحانه وتعالى، وكانوا أكثر الناس عملا لله سبحانه وتعالى مع هذه البشريات التي بشروا بها أنهم من أهل الجنة. ما سمع فيهم إنسان أن قال: كفاية عمل، أو أكتفي بهذا العمل ونحو ذلك، وأتوقف، أنا من أهل الجنة ونحو ذلك. أو قال مثلا: أقلل بقى، خلاص أقلل العمل ده، أنا من أهل الجنة، بدل ما بعمل كذا أقللهم شوية، ما أنا كذا كذا من أهل الجنة. إنما هؤلاء لما بشروا رضي الله عنهم ازدادوا في العمل، بل كانوا أكثر خشية من الله عز وجل، حتى يأتي أحدهم ويقول لأمين سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين حذيفة، يقول له عمر المبشر بالجنة مرات، يقول: يا حذيفة، أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ يعني ذكرني في المنافقين. فهؤلاء رضي الله عنهم ضربوا لنا أروع المثل في عدم التواكل وعدم التواني، وإنما العمل والجد وعلو الهمة، وهم مبشرون بالجنة. نسأل الله تعالى أن يبشرنا وإياكم بالخير، وأن يرزقنا وإياكم الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.